أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الحبيبات، عضوات جروبات قوت القلوب للعلم عن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا أجر التلاقي فيه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم بفضلك ومنك وكرمك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، أهلا بكنا جديدا في موعد يتجدد مع النداء الثالث، الجزء الثاني من النداء الثالث في سورة المائدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت والجهد وأن نتمه على خير. توقفنا في المرة الماضية في سورة في النداء الثالث من سورة المائدة، وهو: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. أخذنا من هذه الآية العظيمة العظيمة النفع العظيمة التشريع ما أخذناه من فوائد فقهية، والنهاردة إن شاء الله هنكمل هذه الفوائد ونقرأ بأمر الله هذا النداء. وقفنا المرة اللي فاتت عند تقريبا الفائدة 18، وهنبدأ النهاردة نكمل ونقول إن السورة هذه الآية فيها الفائدة أو تدل على الأمر بالغسل من الجنابة، من الجنابة لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. يبقى هنا في أمر بالغسل من الجنابة. أيضا الفائدة التي تليها أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء أقل من كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الطهور أو الطهارة اللي هو الغسل المعمم للبدن، إن البدن كله يعمم بالماء. وده احنا قلنا قبل كده، أنا أديته في درس قبل كده في الفقه، إن الغسل اللي هو المجزئ، اللي هو يجزئ عن الغسل اللي هو متخصص شوية الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إن في جزء عام، إن في غسل عام. الغسل العام ده يجزئك عن الغسل التاني، بس طبعا الأحوط والأحسن إن احنا نفعل ونغتسل ونتطهر كما تطهر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ولو لم أتمكن، الوقت عندي ضيق، المية قليلة، يبقى يكفيني أن أنا أعمم البدن بالماء، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أحثو ثلاث حسيات على رأسي، حسية يعني ثلاث غرفات من الماء على رأسي، ناحية واحدة ناحية اليمين، واحدة ناحية الشمال من فوق دماغي، وواحدة في منتصف الرأس، تمام كده. وبعد كده يتوضأ وضوءه للصلاة. ده اللي هي الصورة اللي هي الأكمل للطهارة واللي هو الغسل من الجنابة. طب والصورة اللي هي المجزئة أو العامة اللي هو تعميم البدن بالغسل، وطبعا ده بيفرق عن الدش العادي اللي انت داخله تاخديه في اي وقت، على ان هو او الشاور العادي اللي انت بتاخديه في اي وقت بتاعك، ان هو اهم حاجه النية عند قصد فعل هذا الشيء. طيب الفائدة 20 هو الأمر بغاسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. يعني إن الواحد لما بيكون جنب أو الواحدة لما بتكون جنب لازم تغسلي الشعر وتخللي منابت الشعر بإيدك. يعني حتى يقال إن في الغسل من الحيض لازم الواحدة لو عندها فضفاير سميكة، طبعا دلوقتي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ربنا يسترنا يا رب، طبعا ما بقاش فيه ضفاير سميكة زي الزمان، ولا كان الشعر ولا بقى الشعر تقيل زي زمان، بس افرضي واحدة عندها ضفاير سميكة جدا كده، يجب عليها إن هي تفك هذه الضفائر، وخصوصا في الغسل من الحيض، لانه يعني بيعتبروا العلماء ان هو يعني ايه حدث اكبر، كمان يعتبر اكبر كمان من الجنابه. طيب بعد كده الفائده 21 انه يندرج الحدث الاصغر في الحدث الاكبر، ويكفي من هما عليه ان ينوي ثم يعمم بدنه، لان الله لم يذكر الا التطهر ولم يذكر انه يعيد الوضوء. يعني هو قال ايه؟ وان كنتم جنبا فتطهروا. ربنا سبحانه تعالى ما قالش فاتطهروا وبعدين اتوضوا، لا، خلاص طالما انا اتطهرت اي عممت البدن بالماء واغتسلت غسل الطهاره من الجنابه، فمعنى كده خلاص ان انا لا يعني مش عليا ان انا اعيد الوضوء تاني. ودي طبعا فائده مهمه جدا، كتير قوي من الاخوات بيسالوني: هو انا لما ابقى جنب واتطهر او اغتسل اغتسال الطهاره من الجنابه، هل يجب عليا بعد ذلك ان انا اعيد الوضوء؟ لا يجب عليك ان انت تعيد الوضوء. ليه؟ لان هو قال لك ان ده داخل في ده، الحدث الاصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، فطالما أزلت الحدث الأكبر يبقى من باب أولى أن الحدث الأصغر أزيل. طيب بعد كده الفائدة 22 أن الجنب يصدق على من أنزل المنية يقظة أو مناما أو جامعة ولو لم ينزل. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. يعني إيه؟ يعني لما أجي أقول مين الجنب، يعني من هو الإنسان الجنوب ده؟ مين الوحدة الجنوب دي؟ أول حاجة من أنزل المني؟ يبقى سواء الرجل أو المرأة، سواء الرجل أنزل مائه أو المرأة أنزلت مائها، فمعنى كده أن هي أو هو جنوب. يقظة أو مناما، سواء في جماع حاصل فعلا حقيقي واقعي أو في احتلام، سواء المرأة تحتلم، طبعا تحتلم المرأة لحديث أم سلمة، أم سليمة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها، عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت، فقال لها نعم إذا رأت الماء. فطبعا هنا فإحنا بنقول إنه إن الجنوب دوت بيقال على اللي هو أنزل المني سواء كان يقظة أو مناما، خلاص. وإن المرأة برضو لو أنزلت ماءها سواء كانت في اليقظة أو في المنام، أو جامعة ولو لم ينزل، حتى لو حصل جماع خلاص، أو حصل فقط التقاء للختانين ولو لم ينزل، ودي نقطة مهمة جدا، حتى وإن لم يتم الإنزال للمني برضو وجب عليه الغسل إذا التقى الختانان. كل دي فوائد عظيمة جدا نستخرجها من هذه الآية الواحدة في كتاب الله سبحانك يا ربي، فعلا والله وإنه لكتاب عزيز يا أخوات. طيب بعد كده الفائدة 23، أنه من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة. يعني مثلا واحد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول إيه، نعم، لما سألته أم سليمة هل على المرأة غسل إذا احتلمت، فقال لها إيه، قال لها نعم إذا رأت الماء. فبرضه نفس الموضوع، هو احتلم، رجل احتلم ولم يجد بلل، لم يجد ماء، لم يجد مني، فليس عليه غسل لأنه لم تتحقق منه الجنابة. الفائدة 25، ذكر منة الله سبحانه وتعالى على العباد بمشروعية ايه، التيمم. التيمم خلاص، اللي هو ايه، اللي هي ومن كان مريضا او على اللي هي ان كنتم جنبا فتطهروا، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. طب انا ما لقيتش ميه، بقى منه ربنا سبحانه وتعالى عليا ان هو ايه، شرع لي ما شرعه من التيمم، خلاص. بعد كده الفائدة 25، ان من اسباب جواز التيمم وجود المرض، خلاص كده. يبقى اول حاجة انه انسان يبقى مريض، والمرض دوت يضر هذا المرض غسل العضو بالماء، خلاص. ففي الحالة دي يجوز له أن يتيمم. طيب الفائدة 26، إن من جملة أسباب جواز التيمم السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. يعني مثلا أنا في منطقة ما فيهاش مية خالص، وأعزكم الله خرجت من الغائط، أو يعني حصل مني إن أنا أخرجت بول، طيب في الحالة دي أعمل إيه؟ تتيممي. ربنا سبحانه وتعالى أجاز ذاك ذلك في إمتى؟ إذا عدم الماء. فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر منه، خلي بالك. يبقى أنا واحد مريض بس وفي ماء، في بيته مية، بس المية دي تأذي المرض بتاعه، يبقى في الحالة دي يتيمم. طيب واحد في منطقة ما فيهاش مية خالص وهو مش مريض، وأتى من الغائط مثلا، خلاص كده، يبقى في الحالة دي برضو إيه، يتيمم. يبقى المرض بيجوز التيمم في حالة وجود المية عشان في ضرر من المية، لكن بقية الأحوال اللي هو السفر أو جاء أحد منكم من الغائط، خلاص، أو لمستم النساء، فإيه بقى القصة، إن هو إيه، يجوز التيمم لعدم الماء ولو كان في المدينة، يعني ولو كان في الحضر وما فيش مية، بس إيه، أنا خرجت من الغائط أو فعلي أن أنا أتيمم. الفائدة 27، أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط هذا ينقض الوضوء. الفائدة 28، استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفجر والفرج ولا بغيره. يعني في ناس، في علماء قالوا لا، ده الوضوء لا ينتقض بإيه، بمجرد أن أنت تلمس الفرج. ليه؟ لأنه قالك أن من هذه الآية استدل العلماء على أنه ما فيش حاجة بتنقض الوضوء إلا الحاجتين دول، اللي هما البول والغائط أو أي حاجة تخرج من السبيلين. الفائدة 29، استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به. يعني انت مثلا لما مثلا بتقولي الغائط دوت، اللي هو ايه، ان هنا يعني بيكنى به، او جاء احد منكم من الغائط، خلاص كده، فهو هنا كناية عن الموضع الذي ينزل فيه يعني ما يخرج من السبيلين، لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. طيب الفائدة 30، ان لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض الوضوء. واحد مثلا لمس مرأة وشهوته تحرك، اللي هو ايه، فعل ووجد، يعني ايه، يعني مثلا مسك ايد المرأة او لمس المرأة ووجد شهوة، فعليه بذلك الوضوء. يبقى لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. الفائدة 31، اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. طالما هتيمم لازم ما يكونش فيه ايه، ما يكونش فيه مية، زي حتى كمان احنا بنقول ايه، اذا حضر الماء بطل التيمم. لما يبقى فيه ميه ما ينفعش اتيمم. امتى اتيمم؟ لما ما يبقاش فيه ماء، ينعدم الماء بالنسبه لي. الفائده الثانيه والثلاثون انه مع وجود الماء ولو في الصلاه يبطل التيمم. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دخلت الصلاه خلاص وتيممت، تيممت ودخلت الصلاه خلاص، بس اثناء ما انا في الصلاه قالوا ان الميه جت مثلا، خلاص كانت قطع وجت، لا ده انا اخرج وايه واتوضا بالماء تاني. ليه؟ لان الله انما اباحه مع عدم الماء. طب الماء حضر ولو في الصلاه، انا خلاص دخلت الصلاه، لا تخرجي وايه وتتوضئي وترجعي تاني تصلي. طيب بعد كده الفائدة اللي بعد كده أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه. يعني أنا مثلا دلوقتي دخل علي مثلا وقت صلاة المغرب مثلا خلاص، وأنا معيش مية، طب أنا لازم أبحث عن المية، أبحث عن المية في حد قريب مني، أشوف حد قريب مني معه مية، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. يعني أنا مثلا ما بحثتش، طب أنا إزاي هقول ما وجدتش؟ طب هو أنت أصلا بحثتي؟ لا ما بحثتش، يبقى أنت مفروض تبحثي. الفائدة اللي بعد كده أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. دي نقطة مهمة جدا. بمعنى أنا مثلا معايا مية بس ما تكفيش غير مثلا غسل وجهي مثلا وإيه ورأسي مثلا، أو وجهي مثلا وإيه وأزرعي مثلا اللي هو إيه إلى المرافق مثلا، خلاص كده. طيب وبقية الأعضاء لا، أتيمم بقى تيمم عادي خالص اللي هو برضو ضرب الوجه والكفين، او ضرب الوجه الكفين والوجه، وبعد كده اتيمم اكمل وكاني بكمل الوضوء بتاعي. يعني شوف هو بيقول لك ايه، ان من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فانه يلزمه استعماله، هيستعمل الميه دي وهيخلص بيها بعض الاعضاء اللي هو هيغسل بيها بالميه دي ثم يتيمم بعد ذلك. الفائده اللي بعد كده ان الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، اي يكون طهورا، لان الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء. بمعنى ماء وفي مثلا متعكر صابون، ماء ومتعكر بصابون، طيب وفي نفس الوقت ما عنديش غير الماء ده اللي متعكر بصابون ده، طيب هل اتوضا بيه ولا تيمم؟ لا تتوضي بيه. يبقى الماء المعكر بشيء من المطهرات مقدم على التيمم. ليه؟ لأنه داخل في قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، أي ماء، عمم أي ماء. الفائدة اللي بعد كده أنه لابد من نية التيمم لقوله سبحانه وتعالى فتيمموا، هنا بمعنى أي أقصدوا التيمم. بعد كده بيقول أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، خلاص. يعني مثلا يمسح منه، خلاص يمسح منه ايده وجهه وايه واليدين، خلاص كده. وانه اذا امكن التراب الذي فيه غبار فهو اولى، يعني لو التراب دوت التراب اللي هو الغبار ماشي اولى، اللي هو يعفر، يعني اللي هو يعفر ايده وبعد كده يمسح بيها وجهه. الفائدة السابعة والثلاثون انه لا يصح التيمم بالتراب النجس لانه لا يكون طيبا بل خبيثا. الفائدة الثامنة والثلاثون انه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الاعضاء. انا همسح ايه في التيمم؟ وانا بقى هقعد بقى امسك التراب واقعد بقى امشي على دراعاتي واقعد امسح في دماغي وكده؟ لا لا لا خالص. ان انت بتعملي ايه في التيمم؟ هو حاجتين بس اللي بتمسح، يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الاعضاء. الفائدة التاسعة والثلاثون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأنه يعمه بالمسح. أنت بتمسحي بوجوهكم يعني بتاخدي إيه وشك كله خلاص، إلى أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور، يعني حتى تحت شعر اللحية لا ما يدخلش ترابه تحت شعر اللحية ولو خفيفة، حتى لو خفيفة برضو مش مكتوب عليه إن هو أو مش مفروض عليه إن هو يدخل التراب تحت إيه شعر اللحية، لا يمسح بس إيه وجهه ويمسح كفينه. طيب بعد كده الفائدة الأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك. يبقى اليدين بيمسحوا لغاية الإيه؟ لغاية الكوعين فقط خلاص كده، لأن اليدين عند إيه الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. الثالث الفائدة الواحدة والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها سواء الحدث الأكبر أو الأصغر بل ونجاسة البدن. ليه؟ لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. يعني معنى كده أن لو واحد جنب وعايز يطهر ولم وما فيش مية يتيمم تيممه للصلاة، يعني تيممه اللي احنا قلنا عليه صفة التيمم ده سواء حدث أكبر أو حدث أصغر. الفائدة اللي بعد كده أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدين. يعني مش عشان مثلا هو عنده حدث أكبر فهيتيمم بشكل أكتر أو بأعضاء أكتر من التيمم العادي اللي هو الوجه والكفين، لا، هيتيمم برضو الوجه والإيه والكفين، خلاص كده، أو الوجه قصدي واليدين. طيب الفائدة اللي بعد كده أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. يعني واحد مثلا عليه حدث أكبر وحدث أصغر، خلاص تيمم، يبقى خلاص ده يجزئ عنه الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا، ولم يذكر ممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء. يعني ممكن مثلا أمسح بخرقة، أمسح بخشبة، خلاص كده. طيب ده بالنسبة للإيه؟ للتيمم. بعد كده اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله سبحانه وتعالى بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين، يبقى الأول أمسح الوجه وبعدين الإيه؟ اليدين.